لتحديد نسبة لكل شركة في إفراز غازاتها. هذا حل. الحل الثاني، احنا عندنا التكنولوجيا، على اساس تكنولوجيتنا احنا نخترع آلات تقنية تحد من تلوث البيئة ونقضي على مشكلة التلوث. تصور الإسلامي ماذا يقول؟ يقول هذا كله بيفيد. لا القانون وحده يعالج تلوث البيئة، ولا الآلات التي تنقي تعالج تلوث البيئة. العلاج الأساس لتلوث البيئة علاج الإنسان، إنسان نفسه تعالجه. تربية الإنسان من الداخل، البيئة الصالحة نتاج الإنسان صالح. انت اول رب الانسان. اذا لم يرب الانسان، اذا لم يتحسس الانسان ان مسؤوليته رعاية البيئة، من في هذه القوانين؟ قل لك مليون قانون تصدر. لابد من الانطلاق من الانسان، لابد من تربية الانسان من الداخل. اذا ربينا الانسان من الداخل، حسسناه بمسؤولية البيئة، كوننا له ثقافة بيئية، استطاع الانسان الصالح ان يصنع البيئة الصالحة. نجي الى الركيزة الثالثة. صلى على محمد وآل محمد. المفهوم الغربي ماذا يقول؟ يقول انت حر، مش اعظم من هذا بعد؟ حر حتى لو تقوم الان تطلع على واحد. انت حر تصنع ما تشاء وتملك ما تشاء. زين؟ فلأجل انك حر، علاقتك بالبيئة علاقة الاستخدام. تصور الاسلامي ماذا يقول؟ يقول لا، انت مو حر. هات انا عبد. يقول لك لا، لانك لست مالك، انت ما تملك حتى تصير حر. الحر هو المالك، انت مو مالك. انت لا تملك الطبيعة ولا تملك البيئة ولا تملك شيء اصلا. انت لست مالك حتى تكون حرا. غير الحرية فرع الملك. اول اصير مالك حتى اصير حر باملاكي، اول اكون مالك حتى اصير حر بملكي. انت لست مالك اصلا، انت لست مالكا كي تكون حرا. ها، من هو المالك؟ انت خليفة، انت نائب، انت وكيل عن المالك. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، وجعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يا داود إنا جعلناك خليفة. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. القرآن يركز على ماذا؟ خلافة. أنت خليفة، أنت خليفة ولست مالك. خليفة المالك الحقيقي ولست مالك. بما أنك خليفة إذا لست حر. إذا كيف تتعامل مع البيئة؟ لابد أن تتعامل مع البيئة بالنظام الذي وضعه المالك الحقيقي. الوكيل يرجع للموكل، والخليفة يرجع للمستخلف. بما أنك خليفة إذا خذ النظام، نظام التعامل مع البيئة من قبل من وكلك ومن قبل من استخلفك. شوف، لاحظ التعبير القرآني جدا دقيق. انت مثلا شو تصور؟ تجي الى الحياة، زين، تشتري لك ارض، ها، وتبنيها، يقول هذا بيتي، هذا داري، ها، انا ملكت. القرآن شو يقول؟ كل انت متوهم، هذا مستقر وليس ملك. انت عندك مستقر في الارض وليس ملك. شون الانسان اللي ياخذ له مقر بالايجار؟ ايش الشيء؟ انت لك مستقر وليس ملك. القران تعبيره دقيق. شوف ماذا يقول؟ ولكم في الارض ما قال ميت، استقر. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، مده معينه. شقد رايح اطول انا يعني 50 سنه؟ النتيجه رايح اروح. شقد رايح اطول؟ ومتاع الى حين. ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. هذه الارض، هذه الطبيعه، هذه العوامل هي عاريه، عارية لك، تستعيرها لتنتفع بها مدة مؤقتة ومتاع الحين. فأنت خليفة ولست مالك، بما أنك لست مالك إذن لست حر، تتبع نظام المستخلف. افترض أنت مالك، سأنا هذه النقطة تعرض لها. افترض أنت مالك، يعني مالك يعني لك السلطنة على ملكك كيفما تشاء وكيفما تريد. أنا الآن أذكر بحث فقهي، بعض الإخوان يقول ليش ما تجيب لنا كل ليلة مسألة فقهية؟ أو بالمسائل الفقهية يا أخي ما تنحصر في الوضوء والتيمم، يعني لازم أجيب من الوضوء والتيمم وليس ما أجيب مسألة فقهية؟ وهذا الفقه من الطهارة إلى الديات، كله مو مسائل فقهية. الآن أذكر لك بحث فقهي. الفقهاء يقولون الملك قوامه بالسلطنة، الملك قوامه بالسلطنة. أنا أملك هذا لكلينكس، يعني شنو؟ يعني لي سلطنة عليه. هذا بعد مكلينكس كلاسيك مكتوب عليه، زين؟ هذا الكلاسيك أنا أملكه، يعني شنو؟ يعني لي سلطنة عليه. إيش معنى لي سلطنة عليه؟ يعني اقدر اتصرف فيه، اضمه جيبي، ابيعه، اهبه، ازبه في البحر، كيفي لي سلطنة عليه. فالملك قوامه بالسلطنة. ورد عن الرسول محمد الناس مسلطون على اموالهم، هذا مالي انا لي السلطنة عليها. طيب انا الان اخذ برميل، هذا ملكي، واخذ نفط غاز، هذا هم ملكي، واجد في البرميل واخلي فيه خشب، كله ملكي، ولا واشعل النار، هذا هم كله ملكي، واخلي يمحي الجيران، وين ما ياخذ ياخذ الأدخنة كلها على بيت الجيران. كل ما حكوا إياه يا فلان دخنة نبغى نستريح، والله نصرف ملكي، ملكي ملكي، البرميل ملكي والنفط ملكي والخشب ملكي، كل ملكي، وأنا تصرفت في ملكي بما أريد. والناس، الرسول قال الناس مسلطون على اموالهم، وانا اتصرف في ملكي بما اريد، ماذا يقولون لي؟ يقولون لا، صحيح الملك قوامه بالسلطنة، ولكن السلطنة كما يقول العلماء قاصرة ضيقة لا تمتد لفرض الاضرار بالغير. صحيح انت لك سلطنة على اموالك، لكن لو اردت بهذه السلطنة اضرار بالغير، ما لك سلطنة على أموالك تضر بالغير. السلطنة قاصرة لا تمتد ولا تتسع لفرض الإضرار بالغير، حتى لو كانت أموالك ليست لك سلطنة عليها، إذا ترتب على السلطنة إضرار بالغير لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. إذن حتى لو أنت مالك ما لك سلطنة تتصرف في البيئة كيفما تريد، ولو استلزم هذا التصرف تلويح البيئة. زين، هاي الركيزة الثالثة التي هي فرق بين التصور الغربي والتصور الإسلامي. الركيزة الرابعة، ولو أطلنا عليكم هذه الليلة لكن انتم بعد متعودين عليه. زين، الركيزة الرابعة للفرق بين التصورين هو العلاقة، علاقة الإنسان بالبيئة في نظر الغرب علاقة جافة،

نفس الكتاب يذكر، يقول هذه العناكب اكتشف العلماء انها تأكل سنويا من الحشرات، يتعيش على الحشرات، تأكل سنويا من الحشرات ما يعادل وزنه وزن 3 ملايين رجل. تقضي عليها العناكب، تريحك منها. تريد بعد؟ انت اذا قرأت البيئة وجدت الخير ينبض في البيئة، وجدت الخير يبرز من خلال البيئة. زين؟ وثالثا اذا قرأت البيئة ستكتشف ان كل شيء له لغة، ما في شيء ما الى لغة، حتى الصخرة الصماء. واحد يقول الصخرة وين لها لغة؟ في صخرة؟ لا، كل شيء له لغة. من اين عرفنا هذا؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبح لله من في السماوات ومن في الارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل شيء اذا قرأته وجدت انه يحمل صلاة، يحمل تسبيح، يحمل ارتباطا بالله. اذا يا اخوان، علاقتنا بالبيئة علاقة التدبر، علاقة القراءة، علاقة روحية توصلنا الى الله تبارك وتعالى، وليست علاقة مادية جافة. زين؟ انتهينا من النقطة الثانية، وصلنا بحمد الله وعونه وتوفيقه الى النقطة الثالثة. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. عرفنا مفهوم البيئة، وعرفنا علاقة الإنسان بالبيئة، ونريد الآن أن نعرف التوصيات التي تترتب على علاقة الإنسان بالبيئة. أنا أختصر الكلام، أذكر توصيتين فقط. توصية الأولى، كثير من الأخوة يقول لي هداية أنت وين رايح الليلة تحكي؟ وإيش جابنا للبيئة إحنا؟ أمور خلاص صارت ولا استوت. إحنا وإيش جابنا للبيئة؟ جيب لنا تاريخ، جيب لنا أخلاق، تحدث لنا عن مسائل شرعية، تحدث عن معارف عقائدية، ترفضنا وديتنا للبيئة، وإيش لنا شغل بالبيئة؟ ما لنا إحنا ربط بالبيئة؟ أنت المفروض تستغل شهر محرم في المعارف العقائدية، المعارف الأخلاقية، وما وتحليل التاريخ والتربية والأخلاق. بيئة شو راختها بالبيئة؟ من الأسف الشديد هذا من أسباب ضعفنا نحن المسلمين، من أسباب تخلفنا نحن المسلمين، ضعف ثقافتنا، ضيق أفقنا، ضيق تصوراتنا. لا نملك أفقا واسعا، لا نملك مفاهيم منفتحة، لا نملك رؤى متطلعة. نحن دائما مفهومنا الدين يعني العبادة والأخلاق والتاريخ والعقيدة، بس هذا الدين، ما في شيء آخر الدين. شكل هذا ضيق في الأفق، قصور في الرؤية، انغلاق في التصور. أنا لا أقول لك 750 آية في القرآن تتحدث عن البيئة، يعني القرآن متخلف؟ يتحدث 57 آية حاجة. القرآن يتحدث 750 آية عن البيئة، وانت تستكثر ليلة واحدة واحد يتحدث عن البيئة؟ زين؟ القرآن مثل ما تحدث عن الأخلاق والصلاة والصوم والتشريعات تحدث عن البيئة أيضا. زين؟ احنا قصور ثقافتنا هو الذي جعلنا نتصور ان لا علاقة لنا بالبيئة. لا يا اخي، انت مش كده، انتبه لي جيدا. الاسلام كما امرنا بالصلاة والصوم امرنا امرا شرعيا انزاميا بعدم تلويث البيئة سبب من المحرمات الشرعية. ما هو فرق بينه وبين المحرمات الاخرى؟